لما بقى واقف بين ايديك وارمي بأحمالي عليك وافرد خطايا العمر والأيام قدام عينيك واكشف جروحي والعذاب واخلط دموعي بالتراب واسكت ولاقي في لحظة قلبك حن لي وفتح لي باب بتحبني ازاي يا رب تحبني وبرغم طينة تضمني واما اسألك واطلب ايديك تشوف دموعي تحن لي بتحبني ازاي يا رب تحبني وبرغم طين تضمني واما اسألك واطلب ايديك تشوف دموعي تحن لي ده انت اللي ليا مهون الايام عليا في وسط ضعفي بترفع النير من عليا ارحمني من ضعفي وشرودي حمل الخطايا بيحن عودي رجعني ليك ده انا كل ما بعد بتزيد قيودي دي حياتي ايام عشتها افرح بتاخد وقتها لكن لقيت أيامي فيك أحلى أيام شفتها بتحبني إزاي يا رب تحبني وبرغم طين تضمني وأما أسألك وأطلب إليك تشوف دموعي تحنني بتحبني إزاي يا رب تحبني وبرغم طين تضمني واما اسألك واطلب إليك تشوف دموعي تحنني ده انت اللي